Book 2 95 Conjonction 2 حروف العطف 2 حروف العطف 2 Depuis quand ne travaille-t-elle plus? منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ Depuis son mariage. منذ زواجها؟ منذ زواجها؟ Oui, elle ne travaille plus depuis qu'elle s'est mariée. نعم، هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. نعم، هي لم تعد تشتغل. منذ أن قد تزوجت. Depuis qu'elle s'est mariée, elle ne travaille plus. منذ أن قد تزوجت، لم تعد هي تشتغل. منذ أن قد تزوجت، لم تعد هي تشتغل. Depuis qu'ils se connaissent, ils sont heureux. منذ أن تعرفا، أصبحا سعيدين. منذ أن تعرفا أصبحا سعيدين. Depuis qu'ils ont des enfants, ils sortent rarement. منذ أن أصبح لهما أطفال، صارا نادرا ما يخرجان. منذ أن أصبح لهما أطفال، صار نادر ما يخرجون. Quand téléphone-t-elle؟ متى تتصل هي بالتليفون؟ متى تتصل هي بالتليفون؟ Pendant le trajet. هل أثناء السير؟ هل أثناء السير؟ Oui, en conduisant. نعم، أثناء ما هي تقود السيارة. نعم، أثناء ما هي تقود السيارة. Elle téléphone en conduisant. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. Elle regarde la télévision en repassant. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. Elle écoute de la musique en faisant ses devoirs. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. Je ne vois rien lorsque je n'ai pas de lunettes. لا أرى شيئا عندما أكون بلا نظارة. لا أرى شيئا عندما أكون بلا نظارة. Je ne comprends rien quand la musique est trop forte. لا أفهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. لا أفهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. Je ne sens rien lorsque j'ai un rhume. لا أشم شيئا عندما يكون عندي زكام. لا أشم شيئا عندما يكون عندي زكام. Nous prendrons un taxi s'il pleut. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. Nous ferons le tour du monde si nous gagnons à la loterie. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. Nous commencerons le repas s'il n'arrive pas bientôt. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. Veuillez visiter notre site www. book2.de pour le livre et les textes.